الجهل برحمة ربنا سبحانه وتعالى هو سبب مصائب الإنسان كلها. شوف احنا بنسمع في صلاة الفجر قول الله سبحانه وتعالى: ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات. هو الإنسان لازم يبقى جالب عزة الله والمثلات يعني ايه؟ يعني عقوبات الله. طب وجات بكلمة المثلات ليه؟ لأن العقوبة تكون من مثل الذنب، مثل ذنب. في مثلية هنا، في تماثل بين العقوبة وبين الذنب. كأن العبد لما بيعصي ربنا هو اللي بيحكم على نفسه. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة، مستني المصايب، هو مش قادر يتخيل ان ربنا يجيب له حاجة حلوة، والعياذ بالله. مش قادر يقيم علاقة بالله تخليه مستني الخير الرهيب من ربنا. وقد خلق، لازم انت تبقى مستني الحسنة، لازم انت تبقى مستني الخير، لازم انت تبقى مستني الفضل. احد السلف هو بيموت فبيضحك، يعني عند الموت يعني بنام مزاجك حلو كده، قول لنا بقى وايه اللي مضحكك. فقال: وما لي لا اضحك وانا ذاهب الى الذي لم ارى الخير الا من بين يديه. هو انا رايح للي عمل معاه الحلو كله، ده انا رايح للي ما شفتش منه غير الحلو كل انسان لما بيبقى بينه وبين ربنا عمار بيبقى فرحان باي خطوه هيقرب بها من ربنا، لانه عارف حفاوه ربنا وكرم ربنا ولطف ربنا وود ربنا سبحانه وتعالى.